الودود فعول بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، ودود بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. بمعنى فاعل يحب أولياءه، بمعنى مفعول يحبه أولياؤه، فهو جل وعلا يحب أولياءه وأولياؤه، جعلني الله وإياكم منهم يحبونه جل وعلا. ومحبة الله قال أهل العلم هي روح الأعمال، محبة الله هي روح الأعمال، فإن العبد إذا كانت أفعاله طاعته تجري على محبة لله جل وعلا كانت أزكى وأقرب وأنفع له وأطهر. قال الله جل وعلا إن ربي رحيم ودود، وذكر هذا الاسم المبارك في سورة البروج، قال الله جل وعلا إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فذكر المغفرة مع كونه جل وعلا ودودا، والمعنى هو نفسه في سورة هود، إلا أنه يمكن أن يقال وهذا مما تنعقد عليه أنامل وأصابع الصالحين، كما أن الله جل وعلا لا يشابه أحد في جماله ولا جلاله ولا أفعاله، فكذلك محبته في قلوب خواص عباده لا تشابهها محبة شيء من المحاب، أي أن الصالحين خواص عباد الله لا تشابه المحبة التي في قلوبهم لربهم محبة أي شيء آخر مما يحب، كما أن لله صفات الجلال والجمال وكرائم الأفعال، فكذلك هم في قلوبهم انطوت قلوبهم على محبة الله جل وعلا، فهم يثنون صدورهم على محبة لله وتنطوي قلوبهم على محبة الله لله، لا تعدلها محبتهم لأي شيء من المحاب. وهذه منزلة رفيعة ودرجة عالية في تقوى الله وفي خواص العباد وفي منازل الصالحين، يمن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده. قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا من معنى قول الله جل وعلا وهو الغفور الودود.